أما بيت المال ما عندي أنا معلومات كافية. الشركة الإسلامية للاستثمار أو بيت المال ما عندي عنها معلومات كافية بحيث أنني أزكيها مطلقة. لكنني أقول لكم إن من يرفع شعار الإيمان والإسلام ويقول عندي لجنة إسلامية ويحارب الربا ما في شك أنه أولى وأفضل من غيره. إن لم يكن خيرا محضا فلا شك أنه أقل شرا وضررا. ما لم يثبت عكس ذلك يقينا. يعني الأصل في المسلمين إن شاء الله أصل والسلامة. وهؤلاء لو شجعوا من جهة وأنكر عليهم ما يرى أن فيه مخالفة من جهة لكان أولى بأن يتركوا. أنا أعرف أن بعض الجرائد في الشرق الأوسط أعطانيها بعض الأخوان كتبت البنوك الإثم ربوية ونقدتهم وتسلمت عليهم. هل هي تريد وجه الله؟ يعني عندما تنتقد الجريدة البنوك الإسلامية وتقول إثم ربوية يعني إسلام وربا مخلوق، ها؟ هل تريد بذلك وجه الله وإنكار الربا؟ لو كانت تريد إنكار الربا لأنكرت البنوك الربوية الصريحة اللي ما حد يعني إذا راح يقول البنك الأمريكي بنك إسلامي والهولندي والفرنسي والشكل الثاني ما يمكن. هذا واضح أن هذه البنوك ربوية. هذا لو كانوا يريدون وجه الله لأنكروا البنوك الواضح الجلي ولا أحالوا ما يخفى عليهم وما يريدون معرفة شكله إلى أهل الذكر العلماء الذين يعرفون أو من يعرف واقع هذه البنوك ويفتي بها ويتكلم فيها. لكن تحذير من البنوك الإسلامية حتى إن كان بابا قد ادعي ذلك وليس كذلك ولا يقابله تحذير من البنوك الربوية الصريحة هذا ظلم بحيث صاحبه واضح أنه جائر. قصة الفتى الأنصاري الذي رأى المرأة التي تغتسل فذهب إلى البراري وهو تائب نصيح والعبد الذي مع الثلاث البنات الغانيات في القرية نعم. أما الفتى من الأنصار فأنا لا أظن أن هذه القصة صحيحة. ذكرها الإمام ابن قدامة في كتاب التوابين أن فتى من الأنصار كان مر بباب رجل من الأنصار وكانت المرأة تغتسل فرآها ثم إنه تاب وهام على نفسه في البراري. وأقول بهذا الشكل ما أظنها تصح إلا إن كانوا هم زادوا عليها كما يزيد عادة الصوفية وأمثالهم. يعني أن الرجل قد يرى امرأة نعم فتى يرى امرأة نعم ويشوف نعم لكن أنه يذهب ويهود البراري على وجهه بعض من ذلك يقع بالذات في الصدر الأول لأن الهيمان في البراري والقفار إنما نقل عن عباد الهنود الحكماء كما يسمونهم أو الفلاسفة العرائين المتعرين الذين يتجردون من الدنيا ويذهبون عباد الهندوس وعباد البوذيين وأمثالهم وهذا ما عرفه المسلمون في الصدر الأول. هذا الذي يبدو لي والله أعلم. أما الثلاث البنات فهذه قصة يقال إنها في أيام لقمان الحكيم من أخبار من قبلنا يعني إن صحت العبرة قائمة بها وبغيرها وإن لم تصح فلا يضرنا ذلك. يعني ربما دخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. هذه من الأمور التي لا يضرنا ثبوتها وعدم ثبوتها. اللهم امين. جزاك الله خيرا يا شيخ. الاخ الشاب مع المنكرات التي في البيت موضوع طويل ولكن نفس الاخ بالصبر مع الوالدين بالذات الوالدين وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مع عدم الطاعه ومع أن الدعوة إلى الشرك صاحبهما في الدنيا معروفة. هذا ما نفي وننصح به الأخ. أما مع غيرهم فأصبر ما استطعت حتى يفتح الله تعالى لك ويفتح لك الخروج ومن يتق الله يجعل له مخرج. نشوف هذا والإسلام خلي بعدين. اي نعم هذه الفتوى. الفتوى على هذه بدأت يعني بعض المناظر الخبيثة بدأت تتكرر حقيقة في الجرائد مثل هذا. أنا عزيز جدا عظيم. لا أجعل العيب عند الرقابة كما قلت دائما، لا شك أن الرقابة مسؤولة، لكن أيضا القراء والموزعون. الشركة اللي توزع أكثر مرة نقول له نقول إحنا نوزع ما لنا دخل. اللي يفتح من إعلان يوزع، سبحان الله، هكذا الأسواق البقالات وانترى يقول يا أخي الشركة تجيب تحط هنا ما لي دخل، سبحان الله. الرجال اللي يشتري يقول يا أخي أنا اشتريت ولا اشتري أهلي ما أدري. كل واحد يتهرب من المسؤولية، والحقيقة أن كل منا مسؤول. أول مسؤول طبعا الرقابة التي تسمح بدخول جرائد فيها هذه المناظر، لا شك هذا الأول، لكن لا يعني أنها أهملت أو فرطت أو نسيت أن المنكر يستمر إلى آخر مدى. يجب على الشركة أن تنتبه وهي مسؤولة إن أقرت، ثم الموزع الأدنى إلى الأدنى إلى المشتري. الكل يجب عليه أن ينكر، كل من يسمع مثلنا يجب عليه أن ينكر من استطاع. طيب هذا موضوع البلدية الإجراء على مهل، لكن الليلة جاي شايلين على البلدية، وبعدين كل واحد حاضر من أخوان البلدية عملنا ودي بعض المنكرات اللي يمكن تخص بها معينة لو تجمع يعني تلاحظ، ثم يتم الإنكار إن شاء الله أو الكتابة لهم حسب ما يقدر الله تعالى. هذه المقالة التي وعدنا بها بعض الإخوان الأسبوع الماضي، و على كل حال أظن الأمر قد فهم. موضوع الجمهوريون، جزاه الله خير الأخ الذي كتبها، الجمهوريون الفرقة التي في السودان والتي يدعي محمود محمد طه صاحبها أنه يوحى إليه على طريقة ابن عربي وأمثاله، على طريقة الحلاج بالضبط. قد أخذنا لكم أن رابطة العالم الإسلامي في الدورة 16 قد أفتت بكفره، وأن كانت برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، ثم أيضا أرسلوا خطاب سفر لما قضي عليه وأقيم عليه حد الردة. فجاءت جريدة الجزيرة بمصيبتين، المصيبة الأولى الثناء عليه وأن الذين قتلوه ظالمين المتطرفين الأصوليين إلى آخره، والمصيبة الثانية الطامة الأخرى قالوا أن عمره كان 76 عاما، والقانون لا يجيز أن يقتل أحد بلغ 75. إذن هذه المصيبة الثانية اعتراض على كلام الله، استدراك على شرع الله، أن الله تبارك وتعالى في القرآن لما وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولكم بالقصاص حياة، المفروض يقيد هذا النص بحدود كم؟ 75. ما درى أن كثير من المجرمين ما تعتقوا في الإجرام ورفقوا إلا بعد ما تعدوا 70 أو 80 بالعياذ بالله. بالله لا تنكر هذا المنكر، يعني مما يلمنا أن نجد من أنكر لماذا أنكر المنكر، هذا أذكرته هذا. لكن أنكر المنكر وجادل بعض الإخوة أو ترددوا هل يعقل؟ فطلعنا على رسالة خاصة، وأحد الإخوة الأفاضل يتبرع أن يطلع عليها، أتابه الله فعلا اطلع عليها، وحضرت في جامعة أم القرى مجلدين كبيرين في بيان كفريات هذه الفرقة وهذا الرجل، والحمد لله، وعلى مجلة الرابطة وعلى غيرها. ثم جاء هذا أيضا البحث الذي كتبه الأخ، فشكر الله تبارك وتعالى له. وأظن ما يحتاج إلى أننا نطيل بذكر لأن الوقت لم يبعده حيلي، خلاص ما يحتاج نطيل بذكر كبرياته. ولا ندري يعني قد يكون كاتب الجزيرة من أتباعه ربما. يقول الأخ ما المقصود بالكفر البواح في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه والله برهان؟ قال بعض العلماء كما ذكر النووي رحمه الله هو المعصية الظاهرة، وقال إن المعاصي تسمى كفرا، لكن هذا القول مرجوح. والصحيح أن الكفر البواح هو الكفر الظاهر الجلي كما قال عندكم فيه من الله برهان، يعني لا يحتمل التأويل، ليس لهم فيه تأويل، وإنما هو صريح واضح جلي. فهذا هو الكفر البواح والمعنى الصحيح لما جاء في الكتاب. بيع التقسيط كما يقول علماؤنا لا بأس به، لأنهم يكون من أول الأمر، يعني المشتري يأتي ويعلم أن هذه السيارة كما ذكر أخ إن كانت نقدا فهي ب40 وإن كانت إلى أجل فهي ب50 على أحد القولين. لا يعني ذلك يا إخوان أنه مرغب فيه. بعض الإخوان بعض الناس إذا قيل هذا الشيء جائز ظن أنه مرغب فيه، لا ما مرغب فيه. فإن كان لعسرة فناظرة إلى ميسرة. المرغب فيه هو الإحسان والإنظار، أن تبيعه بسعر النقد ولكن تنظر وتحسن إليه، هذا الذي له فضل إن شاء الله والعز. لكن جائز على أحد قولين العلماء. أما المسألة المتكررة هذه الأيام أنك تروح اشتغل من سيارة روح اشتر اتصل مع الشركة ثم تعال لنا بالأوراق كم قيمتها؟ 100,000 خلاص ناخذ منك السنة الأولى 8%، الثانية 16%، الثالثة 32 أو 40، ونحن نشتريها لك وأنت تأخذها. هذا حرام، هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع التجار البضاعة ما لم يحوزوها إلى رحالهم. كان السوق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريب من وضع الحلقة الآن، يعني الناس يقفون أمام البضاعة، فتأتي مثلا أنت بعنب أو تمر تشتري ب10 دنانير من رجل، يأتي رجل يقول لك أنا أشتري منك ب12 فتبيعه من مكانه. لا، انظروا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه على أن لا يكون في النفوس حزازات ما بينهم. طيور سبحان الله، لأن ذاك الذي باع ما زال واقف وباعك وأخذ يعني منك 10 وراك تبيع ب12 يعني يغضب، يشعر بالغضب. لكن لا، لو خذتها إلى رحلك أحملها وروح شوي حطها هناك تبيعها ب10 ب12 ب15. لا لا، انظروا هذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرجل لا يجب أن يبيع مالا يحز إلى رحله فكيف يبيع ما لا يملك؟ وقد نهى عنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة هؤلاء لا يريدون البيع، يريدون أن يتكسبوا من ظهور الناس. ما هو تاجر لهذه الأشياء؟ بدليل انك جبت ارض قبلها، جبت سيارة مرحبا، انت الدين ماشي. وبعدين ما يفاوض، يعني لو كان هذا اللي ينفع التقسيط، لو كان هو اللي بيشتري السيارة، انا اشتريت هذا السؤال، يجب ان يشتريها بالنية على طول؟ وهو يشتريها لنفسه، يقول لا راعونا خلينا بقولنا 10 20، لكن هو ليش ما يهمه؟ لو جبت 100 120 ما يهمه، بل ربما كلما كثر المبلغ افضل له هو، ان التقسيط بيكثر لمصلحته. لأن هذا دليل أنه ما اشترى لنفسه، هذا خلاف عقد الاستصناع كما يسميه الفقهاء أو الاتفاق، يعني يقول اصنع لي كذا وكذا وكذا وأعطيه قيمته. هذا جائز على الصحيح، يصنع له شيء ثم يعطيه إن كان ما رآه، لكن لا تتم أمور الناس إلا بذلك. أو تاجر، لاحظ الفرق يا أخوان، أن يكون تاجر سيارات فعلا، مورد سيارات فعلا، جوت عنده وقلت لك عندك سيارة، قال ما عندي سيارة، لكن هذا النوع مثلا هذا ما يطلب، أنا ما عندي لأنه ما يطلب، تبغاني أجيب لك من أجلك مخصوص أجيب لك، لكن ترى أنا أربح 10%. أنا قلت له أيوه أو قلت له لا، هذا يعني فعلا هذا العقد صحيح. لماذا؟ لأنه هو بائع يبيع هذا، لكن ذاك الوقت ما عنده أو ما عاد يجيب أو كذا. أما واحد لا، هو جالس في مكان بعيد ويؤتى له بأي شيء، المهم يضمن التقسيط. فهذا النية مختلفة، اختلاف النية يؤثر، إنما الأعمال بالنيات، اختلاف النية يؤثر في قلب الحلال حراما أو العكس. أين أنتم؟ استغفر الله العظيم، أنا ما أبدأ أدخل هذا الموضوع على كثرة ما جاء من أسئلة. يعني نحن أمة فقدت الأساسيات، خاطبها في الفرعيات، يعني أمة تفرح بعودة غربتها وتبتهج، وجرائد في بلاد الحرمين بل في مكة، عودة الشرعية، شرعية من؟ فرع من؟ يعني البهجة والنشوة التي عمت العالم الإسلامي بعودة غربة الشوف عجيبة جدا. أمة تعيش لا تبري لها موقعا، كما قال فيهم القائل أضيع من اللئام، أضيع من الأيتام على مائدة اللئام. ما لكم وجود؟ ما لكم ذات أنت مستقلة؟ ما لكم شيء؟ يعني جاء الانقلابيون خسنا، رجع قربتشوف فرحنا. ماذا فعل قربتشوف؟ قربتشوف هو الذي أطلق مع البرستريكا مع إعادة البناء صيحة صليبية لم يجرؤ أن يطلقها بهذه العلانية أي زعيم في الاتحاد السوفيتي قبله، وهي منشورة في كتاب الحرب الصليبية كتيب صغير دكتور لعل يذكر الآن، منشورة كتيب صغير في أول صفحة منقولة عن مجلة الشؤون الخارجية الأمريكية، يقول غورباتشوف من إصلاحاته الأساسية يجب على أمريكا والاتحاد السوفيتي بهذه المرحلة أن يضع بعضهم يده في يد الآخر لضرب الصحوة الإسلامية والأصولية في العالم الإسلامي. هذا المفرح به بالعودة الشرعية شرعية غورباتشوف يقول سمح للمسلمين 100 مليون يحج منهم 2000 ومجاملة معينة لأن لهم دور رئيسي ويتبعهم ملايين ولهم مقاعد نيابية وما أشبه ذلك. انتهت القضية. انظروا كيف فتح غورباتشوف الاتحاد السوفيتي للبابوية. احتفل غورباتشوف بمناسبة مرور 1000 سنة على إنشاء الكنيسة الكاثوليكية وزار بنفسه البابا في روما، مع أن مذهب الروم إيش هو؟ الأرثوذكس. فهذا مجاملة للغرب. قال نحن تجمعنا حضارة واحدة ودين واحد ويجب أن ننسى كل أسباب الخلاف. ففتح الباب ليس للمذهب الذي ينتمي إليه فقط، بل للمذهب النصراني الذي هو أعدى ما يكون. عداوة النصارى كما ذكر الله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، عداوة شديدة جدا، ومع ذلك لأنهم نصارى لن ينسى. عندما صار الغرب يتحرك من أجل الإسلام، من أجل دول البحر البلطي، والله ما أبيه للمسلمين، ولا قال من أجل أن هؤلاء الشيوعيون فيفعلون كذا بالأفغان، يفعلون كذا في أزبكستان، في تركستان، في المناطق الإسلامية، ولا نظر الغرب إلى هذا أبدا. القضية قضية الإسلام، أبناء دينهم وأبناء جنسهم. فرحنا أكثر من فرحة الإسلام. سبحان الله، سبحان الله العظيم. هذه أمة تعرف معايير الولاء والبراء. وسيل جارس احدى الجرائد 8 صفحات تكتب عن عودة غورباتشوف. لو فتحت القدس ما اظن نقدر نكتب في خلال 24 ساعة 8 صفحات عن رجوع القدس وعن تحريرها. اين نعيش؟ اين نعيش هؤلاء الكتاب؟ قضية غير قضايا امتهم، يكتبون ما لا يقدم الى الاخ لامتهم بل يضر. اين يعيشون؟ ما القضية التي ينتمون اليها؟ يعني نحن نسأل لانه يجب علينا في هذه البلاد وفي كل مكان يجب على المسلم أن ينتمي إلى عقيدته، أن ينتمي إلى أمته، أن ينظر للقضايا من خلال منفعة أو مصلحة أمته من عدمها، لا من خلال مصلحة عدم تفكك الاتحاد السوفيتي. كتبوا مقالات كثيرة يحمدون الله أن الاتحاد السوفيتي لا تفكك، الله يفككه، يفكك الغرب، يفكك أنت خفت عليه فكك إصابك. نحن المسلمين متفككين إلى حوالي كم دول؟ عدوا 5 دول في الخليج، أنا ما أقدر عدها في الخليج واحدة. كيف هناك وكيف وكيف متفككين متفرقين؟ لما لا تكتبون أن يجب المسلمين يتوحدوا وأن يكونوا أمة واحدة كما أمر الله وأن يكون؟ فلحتم أن الاتحاد السوفيتي لم يتفكك، وماذا جاءنا منه؟ ولم يتفكك من مصلحة من؟ أتعلمون يا أخوان أن البلاد يعني الاتحاد السوفيتي مساحته 15% من مساحة العالم كله، والبلاد الإسلامية من الاتحاد السوفيتي تقارب مساحتها مساحة الدول العربية كلها. ولا نبالي ولا نفكر. موسكو دفعت الجزية للمسلمين 200 سنة أيام المغرب، 200 سنة وموسكو تدفع الجزية للمسلمين. والآن نقول رجعت الشرعية إلى موسكو، لا ترجع الشرعية إليها إلا إذا خضعت لحكم الله مرة أخرى بالإيمان. يعز عزيزا تؤمن بالله سبحانه وتعالى جل جليل تدفع الجزية عن يد وهي طائرة. فأقول كفانا ضياعا وكفانا تفاهة أن نسأل أنفسنا ونسأل أمتنا مثلا بقضايا ليست من قضايانا. هذه والله مصيبة لا يرجى لا حل إلا بأوضة صادقة إلى الله. أضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وأنتم إن شاء الله الآن سيؤذن والدعاء بالأذان قام مرجو القدريس. أضرعوا إلى الله أن يبصر هذه الأمة إلى الطريق وأن ينير لها السبيل وأن يهديها وأن يردها إليه ردا حميدا. محاضرة الشيخ نعم خلاص بعد العشاء جاء الشيخ الحمد لله وبعد العشاء إن شاء الله المحاضرة. نعم الحمد لله رب العالمين.